ولا نبكي صبري مخيت فكيتي صبري ما تنشاش كالحساب وزمزي قوي نرادي مقرور كي قبل اسمك سمعت جيت عصونا ريتوب مولانا افكي صبري مصدر خزود لا عبادة ما سنشاش كالقياس وزمزي قوي مطمع حياة نخوق شعب يخد الغدار شديدة وقيو يغزي فضيب ما الليالي دو صمدي وقيو يغزي فضيب ليد وصامدي سلوات فسيتا الكريم وعدي مصدق الباب سلوات فسيتا الكريم وعدي مصدق الباب وعدي مصدق الباب ما رحمة ربي قال جيدي ولا أنا I'm not afraid.